أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النظرية الثانية في حقيقة الوضع، وهي أن حقيقة الوضع اعتبارية، ليس وراء الاعتبار هنا شيء، وقد اختلفت كلمات الأصوليين فيما هو المعتبر، إذ الاعتبار لا يتحقق إلا أن يكون هنا معتبر ومعتبر. ومن الواضح أن المعتبر هو الواضع، وما هو المعتبر بالوضع. هنا أقوال واحتمالات، بل ونظريات، هل المعتبر بالوضع الذي نشأت منه العلاقة بين اللفظ والمعنى، المعتبر هل هو جعل اللفظ علامة للمعنى، أو المعتبر هو تنزيل لفظ وجودا للمعنى، أو المعتبر هو جعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى؟ فهنا نظريات وأقوال. الكلام فعلا في النظرية الأولى، أي نظرية ألامية، بمعنى أن الواضع يجعل لفظ علامة على المعنى. هذه نظرية الأولى. فاللفظ حسب هذه النظرية علامة على المعنى، كما أن كثير من الأشياء في الخارج علامات لأشياء أخرى، كالإشارة الحمراء في محل معين علامة لوجود الخطر، أو إشارة الطرق موجودة في الطرق علامة على أن الطرق مدينة الدلعة من هنا، أو طريق مدينة دمشق من هنا. هذه العلامات. وهذه العلامات علامات خارجية، واللفظ علامة على المعنى بالاعتبار، علامة اعتبارية. هذا هو الفرق. إمامة السوداء علامة للسيادة، إمامة البيضة علامة للشيخ مثلا، هاي علامات الخارجية كثيرة. واللفت من هذا القبيل يجعله الواضح علامة للمعنى. هذا ملخص مسلك علامية اللفت للمعنى. غاية الأمر الفرق بين العلامات الخارجية وعلامة اللفظ للمعنى أن العلامات الخارجية حقيقية موجودة في الخارج، علامية اللفظ للمعنى إنما هي بالاعتبار ليس من الأمور الخارجية. هذا القول أي مسلك العلامية اختاره محقق الإصفهاني في نهاية الدراية شرح الكفاية منسوب إلى المحقق الإصفهاني، وما ذكرنا هو التفسير لهذه النظرية، لنظرية علامية اللفظ على المعنى. ثم أورد عليه السيد الأستاذ السيد الخوي قدس سره بوجهين. الوجه الأول، الإشكال الأول على هذا القول، على هذه النظرية من السيد الخوي، هو الفرق بين اللفظ وبين العلامة الخارجية نظرا إلى هذا الفرق، فلا يكون اللفظ علامة على المعنى. والفرق بين اللفظ والعلامات الخارجية أن العلامات الخارجية تتوقف على ثلاث أركان، لها أركان ثلاث. الأول الموضوع، الركن الأول الموضوع. الركن الثاني الموضوع عليه. الركن الثالث الموضوع له. فالإشارة الحمراء في مكان معين، نفس الإشارة الحمراء هي الموضوع. المكان الحمراء المكان الذي في هذه الإشارة الحمراء، هذا المكان سواء كان لوحا أو جدارا أو غير ذلك، هذا المكان المعين والمواقع المعينة موضوع عليه، أي هذه الإشارة الحمراء وضعت عليه. والخطر المقصود من هذه الإشارة موضوع له، هذا معنى العلامة الخارجية. فالعلامات الخارجية لا تتحقق إلا بهذه الأمور الثلاث، فقياس النفس بهذه العلامات الخارجية قياس مع الفارق. استمر للنفس ليس إلا هنا ليس إلا شيئان، اللفظ والمعنى. هنا اللفظ والمعنى، واللفظ هو الموضوع والمعنى هو الموضوع له. ما هو الموضوع عليه؟ هل هنا موضوع عليه؟ لا. لا موضوع عليه ليس الكتاب، كتاب موضوع عليه الكتابة لا موضوع عليه اللفظ. فرق بين الكتابة واللفظ. فلا تتحقق علامية، لا تتحقق العلامة، لأن العلامة تتوقف على أمور ثلاثة وليس هنا إلا أمرين. هذا هو الإشكال الأول. فنظرا إلى هذا الإشكال، ليس اللفظ علامة على المعنى، إلا أن هذا الإشكال وإن كان من السيد الخوي، قلت السر وهو بحر العلم، ودرسنا عنده ورأيته بالعين، ولكن هذا الإشكال ليس في محله. لأن كون الشيء علامة على شيء لا يتوقف على أمور ثلاثة. نعم في بعض الموارد أمور ثلاثة كما في هذه الأمثلة، هنا أمور ثلاثة، ولكن كون الشيء علامة لشيء آخر في جميع الموارد لا يتوقف، لا تتوقف على أمور ثلاثة. الدخان المرتفع من الأرض إلى السماء علامة النار، علامة الإحراق. ليس هنا أمور ثلاثة، هل هذا الدخان موضوع على الهواء؟ من وضعه على الهواء؟ ليش موضوع على الهواء؟ ليش هنا موضوع عليه؟ دخان علامة على الإحراق. سرعة النبض هاي علامة على المرض، سرعة النبض على المرض. هل هنا أمور ثلاثة؟ ليس هنا أمور ثلاثة. فكون الشيء علامة على وجود شيء لا يتوقف على أمور ثلاثة. فاللفظ علامة للمعنى، نعتبر اللفظ علامة للمعنى، والعلامية لا تتوقف على أمور ثلاثة. هذا هو الجواب والمناقشة مع ما أورده على هذه النظرية الإمام خوي قدس سره. وهنا إشكال آخر من السيد الخوي قدس سره، هذا الإشكال الثاني على نظرية على هذه النظرية. هذا الإشكال الثاني ما ذكرنا بالأمس أن الوزن يكون معنى بسيط، معنى عرفي، لا يحتاج إلى هذه التحقيقات التي لا يعرفها إلا الفلاسفة وإلا الأصوليين، إلا أهل الفن، ليس الأمر كذلك؟ الوزن، المعاني، وزع الألفاظ للمعاني يستر من عوام الناس ومن الأطفال أيضا، من الأطفال. كل طفل في البيت يتكلم أبوه بلفظ وهو بلفظ آخر، يزع لذلك المعنى لفظا. كل طفل هكذا. الطفل الولد له الأخت اسمها زينب، ينادي أبوه بزينب وينادي هذا الطفل بزوزو، لا يتكلم بزينب، زوزو. هاي مؤكدة يعني؟ هاي يصدق شيخ نجم هذا هو الوضع. هكذا. هذا الإشكال الثاني. من السيد الخوي قد السر، وهذا الإشكال وارد وغير قابل للمناقش. وهنا إشكال ثالث على هذه النظرية، وهذا الإشكال الثاني أن مسلك الإعلامية أو النظرية الإعلامية لحقيقة الوزن ليست جامعة للأفراد. مع أنه يعتبر في التعريف أن يكون التعريف جامعا ومعنعا، هذا مما يعتبر في كل تعريف. وهذا التعريف لحقيقة الوزن ليس جامعا. لماذا؟ لخروج الوزن التعين من هذا التعريف. إذ الوضع كما في الكفاية على قسمين، الوضع التعييني والوضع التعيني. يمكن اعتبار اللفظ علامة على المعنى، ولكن في الوضع التعييني. أما الوضع التعيني فمسبب عن كثرة استعمال اللفظ في المعنى. هذا هو الفرق بين الوضع التعيني والوضع التعيني. الوضع التعيني مسبب عن تعيين اللفظ للمعنى المعين، والوضع التعيني مسبب عن كثرة الاستعمال. بعد كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي يتحقق الارتباط بين هذا اللفظ وبين المعنى المجازي بحيث يتبادر منه المعنى المجازي، لا يتبادر منه المعنى الحقيقي، يتبادر منه المعنى المجازي. فيتحقق الوصف في المعنى المجازي، ويسمى هذا الوضع بالوضع التعيني. هذا التعريف أي مسلك الإعلامية أو نظرية الإعلامية في الوضع لا تشمل هذا القسم من الوضع، لا تشمل الوضع التعيني، فسبعا لا يكون التعريف جامعا. هذا هو الإشكال الأخير على هذه النظرية. فحاصل الكلام يعني أن هذه النظرية لا ترجع إلى محصل صحيح، هذه النظرية فيقع الكلام في نظرية الثانية والثالثة على هذا الفرض، وللكلام تتم لا يسعها لا يسعنا الوقت. الحمد لله.